بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان. قال الإمام البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. أما الأذان في اللغة فهو الإعلام، مشتق من الأذن وهو الاستماع. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وأما الأذان في الشرع فمعروف لا يجهله أحد، ويدخل في الأذان الإقامة. الإقامة تعتبر من الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين كل أذانين صلاة. فتسمى الإقامة أذانا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة. هنا مقدمات بين يدي كتاب الأذان. المقدمة الأولى في حكم الأذان. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف، سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى، ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة. انتهى كلامه. وقوله رحمه الله: ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، هذا فيه نظر. والصحيح أن هذا النداء هو خاص بصلاة الكسوف فقط كما سيأتي. في صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، أما في العيد لا، العيد ليس لها نداء مطلقا، وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء مطلقا، لا الصلاة جامعة ولا الصلاة قائمة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. انتهى من كتابه المغني المجلد الثاني صفحة 56. إذن الأمة أجمعت على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، وما عدا ذلك فلا، لا للعيد ولا للكسوف ولا للاستسقاء ولا لغير ذلك من الصلوات. الأذان والإقامة لغير الفروض الخمسة، الصلوات الخمس، بدعة. بدعة كالأذان للعيد أو الإقامة للعيد مثلا، هذه كلها بدعة. وما جاء عن بعض التابعين أو عن بعض السلف من الأذان والإقامة للعيد، هذا محمول على أنه لم يبلغهم في ذلك النص، لم تبلغهم في ذلك السنة. والسنة قاضية وحاكمة على كل أحد، ولا يحكم عليها أحد. السنة حجة على جميع الناس. واختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، اختلفوا على أقوال. من أشهرها أن الأذان والإقامة واجبة، والقول الثاني أن الأذان والإقامة سنة. الثالث أن الأذان سنة والإقامة واجبة. الرابع العكس. ولكن عند التحرير بهذه المسألة نقول الأذان إما أن يكون في المساجد والجوامع في الأنصار، وإما أن يكون في جماعة سواء كانوا مسافرين أو مقيمين، وإما أن يكون لفرد واحد يصلي. فأما الأذان في الأمصار فإنه فرض واجب. الأذان في الأمصار واجب، والدليل على ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الأذان في المدينة، وكذلك لما كان في مكة ما تركه قط. وأمر بلال به. ومن أقوى الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما انتظر، ما أغار عليهم، ولكن ينتظر إلى الصباح، فإن سمع أذانا أمسك، إذا سمع أذان الفجر أمسك عن الغارة لأن هؤلاء مسلمون، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. إذن هذا يدل على أن الأذان شعيرة وعلى أنه فرض. لو كان يجوز تركه لما جعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علامة وأمارة على الإسلام. لو كان يجوز تركه لقالوا الأذان يجوز تركه، نحن تركناه. إذن هذا معناه أنهم هم ملزمون بالأذان، هم ملزمون بالأذان، ولو تركوه هذا الدليل على أنهم ليسوا مسلمين، ما في صلاة عندهم. إن الدليل على إقامة الصلاة سماع الأذان، فإذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا أغار عليه، فهذا دليل على أن الأذان واجب. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قال فليؤذن، هذا فعل أمر، هو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر وهو من صيغ الأمر، فليؤذن لكم أحدكم. إذن هذه أدلة من يقول إن الأذان واجب، وهذا في الصورة الأولى التي ذكرناها على الأمصار وفي المساجد وفي الجوامع. وأما في الجماعة إذا كانوا جماعة المسافرين مثلا فأيضا الظاهر أنهم يؤذنون ويقيمون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر مالك بن الحويرث ومن معه بهذا، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أما إذا كان الإنسان وحده فالأذان في حقه سنة، إذا كان الإنسان يصلي في بيته لعذر مثلا أو كان يصلي وحده فالأفضل أن يؤذن وأن يقيم، ولو ترك فلا حرج. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يصلي في المصر هل يؤذن، قال يجزئه أو يكتفي بأذان المصر، يعني إذا أذن المسجد يكتفي بأذان المسجد ثم يصلي. وما هنالك دليل قوي على أن الأذان في حق الفرد أو حتى الإقامة أنها واجبة، ولكن هي سنة مؤكدة. ومع ذلك ذهب العلماء إلى أنه لو صلى بدون أذان ولا إقامة، أو حتى صلى بدون أذان ولا إقامة، أن صلاتهم صحيحة. قال ابن قدامة وخالف في ذلك عطاء فأوجب الإعادة. وأما الأوزاعي فقال إنه يعيد في الوقت، إذا كان في الوقت يعيد، إذا خرج الوقت ما في إعادة. قال ابن قدامة وهذا شذوذ، يعني قول ضعيف جدا شاذ. والصحيح أن الصلاة صحيحة ولو لم يؤذن لها ولو لم يقم لها، صلاة صحيحة. ولكن ترك إما أنه ترك أمرا واجبا وإما أنه ترك أمرا مستحبا وسنة. المقدمة الثانية: تاريخ شرعية الأذان. كيف شرع الأذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وبنى المسجد تحير المسلمون كيف ينادون للصلاة، فرض الله عليهم 5 صلوات في 5 أوقات، فكيف يعلمون الناس بدخول الوقت وبحضور الصلاة؟ هذا كما سيأتي في حديث أنس وفي حديث عبد الله بن عمر أنهم وضعوا عدة اقتراحات، منهم من قال نصنع ناقوسا، ومنهم من قال نصنع بوقا، ومنهم من قال نوقد نارا إلى آخره، يأتي الكلام في هذا. أثناء هذا البحث يرى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه يرى رؤيا، فيأتي يبشر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو غير عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري ذاك الذي روى صفة الوضوء، نعم هما شخصان صحابية، الذي رأى المنام ليس هو الذي روى صفة الوضوء. وعبد الله بن زيد بن عبد ربي أنصاري قديم، شهد العقبة وشهد بدرا، وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان 32، سنة توفي فيها عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل، جاءه في النوم رجل وطاف بي مأخوذ من الطيف وهو الخيال، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. يقول: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى عمر، رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلله الحمد، الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى عوض الأمة خيرا من هذا الناقوس أو البوق أو النار عوضهم بالذكر وبالتعظيم له وبالتوحيد والإخلاص. الأذان ذكر عظيم. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في المجلد الثالث صفحة 76 رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود، وقال حسن صحيح، وقال في آخره فلله الحمد وذلك أثبت. وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن صحيح في صحيح سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 7400 في الكتاب الأصلي. وأما أبو داود فرواه برقم 99400، والترمذي رواه برقم 89400، والحديث صحيح. قال الإمام الحافظ محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا، هذا صح. وسأل الترمذي كما في كتابه العلل، سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث صحيح، هو عندي حديث صحيح. طيب ما أخرجه في صحيحه؟ ما أخرجه؟ نعم، قال الحافظ بن حجر لأنه ليس على شرط، هو من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وهذا ليس على شرط البخاري، لكنه قال هو حديث صحيح. قد يقول قائل لماذا شرع الأذان بهذه الطريقة برؤيا رآها صحابي ولم يأتي بوحي مباشر من الله سبحانه وتعالى؟ السهيلي الحافظ العلامة السهيلي أبدى هنا نقطة استحسنها الحافظ. يقول السهيلي رحمه الله والحكمة في إعلام الناس به أي بالأذان على غير لسانه صلى الله عليه وعلى وسلم، الحكمة بإعلام الناس بالأذان على غير لسان رسول الله وإنما برؤيا رآها صحابي. يقول التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. إن فيها أشهد أن محمد رسول الله، الله سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. قال بعض السلف المفسرين ما أذكر إلا تذكر معي في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يؤذن بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في كل يوم 5 مرات، يشهدون بالتوحيد ويشهدون بالمتابعة والرسالة. يقول الحافظ ابن حجر عن كلام السهيلي يقول هو حسن بديع، يعني هذه النقطة التي أبداها السهيلي رحمه الله. وهذه من الفوائد التي يذكرها العلماء وتستخرج بالمنقاش، يعني هذه فائدة لو بحثت عنها أو لو سئلت عنها ربما تجيب، يحار عقلك فيها وفهمك فيها، لكن أعطاك الحكمة وهو كلام جميل شهد له الحافظ ابن حجر بأنه حسن بديع. المقدمة الثالثة، مذاهب العلماء في صيغ الأذان. العلماء اختلفوا في صيغ الأذان على أقوال نذكرها باختصار، وربما يأتي الشرح والاستدلاء أثناء دراسة الأبواب. أما الأذان فإن الثابت في السنة أذانان، أذان لبلال وأذان لأبي محذورة. النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنه في المدينة بلال، ومؤذنه في مكة أبو محذورة رضي الله عنهما. بلال أذانه هو الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهو 15 كلمة، هو الأذان الذي ذكرناه الآن قبل قليل، هذا أذان بلال. وكذلك أيضا إقامة بلال كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب. أذان أبي محذورة كما في صحيح مسلم هو أذان بلال ولكن فيه زيادة. الشهادتان في أذان أبي محذورة فيها ما يعرف عند العلماء بالترجيع. وليعلم أن الذي لقن أبا محذورة الأذان من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لقنه الأذان، علمه الأذان. الترجيع ما معناه؟ الترجيع أن يقول الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها بصوت منخفض ثم يرجع يمد بها صوته، يرفع بها صوته. يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يمد بها صوته، يرفع بها صوته، وكذلك يفعل في أشهد أن محمد رسول الله. فتكون جمل الأذان كم سوف تزيد؟ 4 جمل، فيكون العدد كم؟ 19. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وكذلك الإمام الثوري إلى الكوفيين، والإمام إسحاق بن راهوية وأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أن الأذان 15 كلمة على ما في أذان بلال، على ما في أذان بلال الذي في المدينة. وذهب الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي على ما في أذان أبي محذورة، يعني الترجيع، يرون الترجيع. وتبعهم على ذلك أهل الحجاز. حجة الإمام أحمد وأبو حنيفة ومعهم، ما حجتهم؟ أذان بلال. حجة مالك الشافعي أذان أبي محذورة. طيب أذان بلال كما رأينا صحيح ثابت، رواه أبو داود وغيره، وصححه الذهلي وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان إلى آخره. أذان أبي محذورة ثابت في صحيح مسلم مع الترجيع. ولكن انتبه، الإمام مالك اختار أن التكبير في أول الأذان يكون 2 مرات فقط، الله أكبر الله أكبر، وليس 4 مرات. وهذا أيضا جاء في رواية في صحيح مسلم. فتكون الجمل عند الإمام مالك كم؟ 17. واضح؟ إذن عند الإمام أحمد بن حنبل وأبي حنيفة 15 كلمة، وهو الأذان الذي نؤذن به الآن. وعند الإمام الشافعي 19 كلمة، وعند الإمام مالك بن أنس 17 كلمة. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول وهذا من الاختلاف المباح، هذا من الاختلاف المباح، إن أذن 15 كلمة فجائز، وإن أذن 17 كلمة فجائز، وإن أذن 19 كلمة فجائز. ولذلك الترجيع هذا عند الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إن شاء فعله وإن شاء تركه، مع أن الخراقي رحمه الله نقل عن أحمد من ما في ترجيع، وابن قدامة رحمه الله أثبت ذلك وأيده، وجه الترجيع توجيها عجيبا، قال إن أبا محذورة إنما لقنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الترجيع من أجل الإخلاص وتثبيت التوحيد. قال كلام هذا معناه، لأن هل يعني هل الإخلاص في الإعلام والإعلام أم في الإصرار؟ الإخلاص في الإصرار. قال فيخلص بها أولا بينه وبين الله ثم يعلن بها. شفت الحكمة؟ قال ولأن أبا محذورة، أبو محذورة كيف يعني، ما قصته؟ أبو محذورة كان من المشركين، سمع أذان النبي فكان يردده استهزاء، يسمع مؤذن النبي يقول حي على الصلاة ويقول حي على الصلاة يستهزئ، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ووضع يده على ناصيته. ولذلك أبو محذورة كانت الناصية هذه ما يحلقها أبدا ولا يفرقها، يقول هذه الناصية وضع عليها رسول الله يده سبحان الله. فالمقصود أن ابن قدامة رحمه الله يقول إن أبا محذورة كان يستهزئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه درسا في الإخلاص، أن يقولها سرا وهذا هو الإخلاص ثم يعلن بها، هكذا قال. قال الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها بلال، وإنما علمها من أبا محذورة فقط، فيعني كأنه يقول هذا خاص به. الإمام أحمد بن حنبل كان يذهب إلى أذان بلال، فقيل له أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلال كان في المدينة يؤذن من السنة الأولى، أبو محذورة إنما أذن في مكة بعد الفتح بعد السنة الثامنة، إذا ما هو الأذان المتأخر؟ أذان أبي محذورة. فقيل لأحمد ألا تأخذ بالأخير بأذان أبي محذورة؟ ماذا قال الإمام أحمد؟ قال أليس الذي رجع إلى المدينة فأقر بلالا على أذانهم؟ هل الجواب مفشم؟ قال هل النبي جلس مكة إلى أن توفي؟ أبدا، الذي رجع إلى المدينة وبقي فيها عليه الصلاة والسلام وتوفي فيها، والذي كان يؤذن من هو؟ بلال في أذانه المعروف 15 كلمة، والله المستعان. على كل حال هذا من الخلاف المباح كما قال ابن قدامة. وأما الإقامة، هذا خلافهم في الأذان، وأما الإقامة فالإقامة عند أبي حنيفة كالأذان، مع إضافة قد قامت الصلاة مرتين، فتكون كلمات الإقامة عند أبي حنيفة كم؟ ها؟ 17 كلمة، لأن الأذان عند أبي حنيفة كم؟ 15 كلمة، فنضيف له قد قامت الصلاة، قامت الصلاة كم يكون؟ 17. لذلك بعض الأحناف إذا أقام الصلاة كأنه يؤذن، أليس كذلك؟ بعض العوام مرة أنكر على شخص أقام الصلاة بألفاظ الأذان بعدد صيغ كلمات الأذان، قال كيف هذا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله في الإقامة. قلت له هذا مذهبه الرجل على مذهب أبي حنيفة، هذا مذهبه الإقامة عنده إيه كالأذان. أما الإمام مالك بن أنس فالإقامة عنده هي إقامة بلال التي جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ولكن قد قامت الصلاة عند مالك تقال مرة واحدة، قد قامت الصلاة فتكون الجمل عند مالك كم؟ 10 ولا لا؟ 10 كلمات، احسبوها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كم هذه؟ 10. وأما الإمام أحمد والإمام الشافعي فعندهم كذلك على إقامة عبد الله بن زيد بن عبد رب قامت بلال، ولكن قد قامت الصلاة كم تقال؟ مرتين، فتكون العبارات كم؟ 11 كلمة. إذن عند أبي حنيفة 17 كلمة، وعند مالك 10 كلمات، وعند الشافعي وأحمد 11 كلمة. هذا الخلاف في الإقامة. هنا شيء، مسألة التثويب. ما هو التثويب؟ الصلاة خير من النوم، هذه عندهم تقال في أذان الفجر ولا تقال في غيره، التثويب في غير الفجر بدعة. ننتقل الآن إلى تبويبات الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه المقدمات. قال الإمام البخاري باب بدء الأذان. باب بدء الأذان يعني ابتداء الأذان. قال وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه نزلت في اليهود لما سمعوا أذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذوا يستهزئون ويتلاعبون بألفاظ الأذان. وهذا من قلة أو من عدم احترامهم لذكر الله عز وجل واحترامهم لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا فعل اليهود وفعل المنافقين، وهذا ديدنهم إلى قيام الساعة، السخرية والاستهزاء والاستهزاء بشعائر الدين. يسخرون من الصلاة ويسخرون من الأذان ويسخرون من الحجاب ويسخرون من قضايا كثيرة، حتى من الحج ومن الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة، هذا كله يسخرون منه. قاتلهم الله، يتخذون ذلك هزوا ولعبا. قال وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. البخاري رحمه الله من طريقته والله أعلم أنه يستدل على شرعية الشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالظاهر أنه ساق هذه الآيات ليبين شرعية الأذان. الحافظ يقول إنه ساق هذه الآيات ليبين أن الأذان شرع بالمدينة، وهذا ظاهر لا شك، هذه يعني حقيقة نظر دقيق من الحافظ. الحافظ يقول إن البخاري أراد أن يستدل بهذه الآيات على أن الأذان شرع في المدينة. من أين تؤخذ؟ من قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، هذا على اليهود، واليهود أين كانوا؟ في المدينة. وأما قوله إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة، فالجمعة أين شرعت وأين جمع النبي؟ في المدينة. فالآيات دلت على أن الأذان على أن ابتداءه كان في المدينة، أن ابتداءه كان في المدينة، هو كما قال الحافظ. ولكن كما ذكرت في البداية يمكن أن يكون مراد البخاري الاستدلال على شرعية الأذان، أن الأذان مشروع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الدليل عليه. ثم ذكر حديث عمران بن ميسرة. نعم نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشرع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمران ابن ميسرة، هو الأدمي البصري من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23200، أخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت قدري. الذهبي يقول إنه قدري، والحافظ يقول لم يثبت عنه. من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه الكتب الستة. وعبد الوارث إذا جاء في هذه الطبقة هو هذا عبد الوارث بن سعيد البصري. قال حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء هو خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل البصري، وهو ثقة إمام كما قال الذهبي في الكاشف. توفي سنة 41100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه الكتب الستة. وكلمة الحذاء يقول الحافظ في الفتح إنها جاءت في رواية كريمة، إذن هي في الرواية الأخرى لصحيح البخاري ليست موجودة، موجود خالد فقط. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، توفي أبو قلابة سنة 400 في الشام هاربا من القوى، أو من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. لأن عمر بن عبد العزيز أرسل لتولية أبي قلاب القضاء، الخليفة ما يرد أمره قبل ما يأتي الأمر. من الليل أبو قلاب ترك البصرة وخرج وهرب إلى الشام، اختفى. لماذا؟ لأنه لا يريد القضاء، ترك بلده وترك العراق وهاجر إلى الشام فرارا من تولية القضاء. الله أكبر. قلوب يا أخوان رحمة الله عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبو حمزة الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخادمه، أين توفي أنس؟ بالبصرة، وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة، توفي سنة 93 على المرجوح على المشهور. أنه قال ذكروا النار والناقوس. قوله ذكروا النار والناقوس يعني الصحابة حينما تباحثوا موضوع الإعلام للصلاة، فبعضهم ذكر النار، وهذه النار لمن هي؟ للمجوس. وبعضهم ذكر الناقوس، والناقوس معروف، هذا الناقوس لمن؟ للنصارى. يقول فذكروا اليهود والنصارى. واليهود إيش لهم؟ البوق ينفخ فيه، هذا إعلامهم. لذلك قال فذكروا اليهود والنصارى، يعني فذكروا أن هذا لليهود وللنصارى. لكن الرواية فيها اختصار. الحافظ ابن حجر ساق رواية كشفت وبينت. يقول الحافظ رحمه الله وفي رواية روح بن عطاء عن خالد يعني الحذاء عند أبي الشيخ أنه قال فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك للنصارى، فقالوا لو اتخذنا بوقا، فقال ذاك لليهود، فقالوا لو رفعنا نارا، فقال ذاك للمجوس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا وكره هذا وكره هذا. أثناء هذا البحث وهذا النظر رأى عبد الله بن زيد تلك الرؤيا، وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وشرع الأذان. ثم قال فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا اختصار في الحديث، الحديث فيه قصة وفيه تفصيل، ولكن هذا اختصار. ويأتي إن شاء الله البحث في هذه الكلمة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يأتي الكلام. نعم، الحديث الذي بعده. قال وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الإمام البخاري حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200. أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهو ثقة حافظ مصنف شهير من الطبقة التاسعة، توفي عبد الرزاق سنة 111 و200، وحديثه في الكتب الستة. وعبد الرزاق كان قد تغير واختلط، لكن البخاري لا يخرج لعبد الرزاق إلا من حديث أصحابه وتلامذته الذين سمعوا منه قبل سنة 200، هذا الضابط، الذين سمعوا منه قبل سنة 200 هؤلاء سمعوا منه وهو قبل أن يتغير، بعد 200 تغير. وقلنا هذا هو العل، هذا هو السر الذي جعل البخاري لا يرحل إليه، نعم، لأنه كان قد تغير رحمه الله. قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي الفقيه، قال الذهبي أحد الأعلام، ابن جريج علم من الأعلام، فقيه مكة وعالمها. توفي ابن جريج سنة 50 و100 ومن الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال أخبرني نافع، نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، ونافع توفي سنة 17 و100 من الطبقة الثالثة، حديثه في الكتب الستة. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر توفي سنة 74 في أولها أو في آخر 73، لكن الأول أظهر، كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يتحينون الصلاة يعني يقدرون أحيانها، يقدرون وقتها، ليس ينادى لها، ما في نداء، ما في أذان. قال فتكلموا يوم في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني كان هذا هو أفضل الاختيارات النداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. كلمة قم فنادي بالصلاة ليس النداء المشروع المعروف الأذان المعروف، لا، وإنما مناداة عامة، وهي كلمة الصلاة جامعة، كما ذكر ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب أن المسلمين كانوا قبل أن يشرع الأذان ينادون بهذه الكلمة الصلاة جامعة. إذن هنا يا بلال قم فنادي بالصلاة ليس النداء أو الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه في نومه، لا، وإنما هذه كلمة الصلاة جامعة، حتى ما يكون فيه تعارض، هذا هو التخريج، يا بلال قم فنادي بالصلاة. لكن البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وأن الصحابة منهم من اقترح كذا ومنهم من اقترح كذا، هذا الباب يناسبه جدا حديث عبد الله بن زيد، أليس كذلك؟ لأن حديث عبد الله بن زيد فيه تاريخ تشريع الأذان، واضح قصة التشريع، ولكن البخاري مع كونه يرى أن الحديث صحيح لم يخرجه في صحيح، وقلنا السبب في ذلك أنه ليس على شرطه، فليس كل حديث صحيح عند البخاري يخرجه في كتابه، لا. من أخرجه أبو داود؟ أي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي أخرجه أبو داود بتمامه، وأخرجه الترمذي المختصر، وغيرهم أخرجه أيضا. ثم قال البخاري باب الأذان مثنى مثنى، نكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.